أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة والفضل وله الثناء الحسن. له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله. شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء. إلهنا إليك توجهنا وبفنائك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبقربك نزلنا. يا حبيب السائلين ويا سرور العابدين ويا أنيس المتقربين ويا ملاذ العارفين. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اعلمي أختي أن في القلب شاعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حفرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، وفيه طاقة لا يسيرها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الطاقة منه أبدا. وفيه مرض، فيه مرض لا يشفيه إلا لقاء مولاه في يوم المزيد. نعم أخواتي، أخواتي، القلوب البعيدة عن الله فيها شعث وفيها وحشة وفيها حزن وفيها قلق وفيها حسرات وفيها طاقة يعني فقر. أخواتي، القلب المطمئن والقلب الفرحان والمسرور هو القلب اللي قريب من الله سبحانه وتعالى. اللي كتحب الله واللي كتعرف الله واللي كتطيع الله هي اللي قلبها مرتاح وهي اللي كتصبها فرحانة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أما الإنسان اللي بعيد على الله كتصبه مقلق وما عرفش علاش، ها الفلوس كاينه المال موجود، كتصبي الصحة كتصبي الجاه كتصبي الخير كله داير به، ولكن القلب مقبوط والإنسان قلق والإنسان مقلق وتقصي نشيش الأقرب دم الثانيين وتقصي القيل الغشق الزويف وما عرفش علاش. علاش انت يا هكاك شي بعيد على الله؟ الإنسان اللي بعيد على الله وما كيعرفش الله وما كيكونش بواجب مع الله سبحانه وتعالى معلوم يكون مقلق ويكون قلبه مقبوط ويكون غادي يطرطق. فإذا أخواتي، إلا بغى الإنسان يتشافى خصو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتعرف عليه ويحبه سبحانه. أخواتي، إن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأنس به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، ومن اشتاق إلى الله اشتاقت إليه جميع الأشياء. نعم أخواتي، الإنسان اللي فيخب الله وقرب من الله سبحانه وتعالى أنس به كل مستوحش. مش تتلقي بشي واحد اللي قرب من الله كتنوس به ولا لا، تقول يا هاد السيدة سبحان الله لسمعها وكنوس بها ومفخدش بها. كذلك قلنا أختي، الإنسان اللي يحب الله وتعرف الله صعب به كل خبيث وفرح به كل حزين. كيكون الإنسان مقبوط قلبه حازم مؤمن، ولكن شي تلبسي مع الناس اللي طيبين واللي قرب من الله كينوسو. كذلك أختي، شي تشوفي الإنسان اللي قرب من الله تتذكرك رؤيته بالله سبحانه وتعالى، واللي اشتق إلى الله تشتق إليه جميع الكائنات. ومن لم يقر بذلك وخلى قلبه من محبة الله فلبيك على موت قلبه. نعم أخواتي، الإنسان اللي بعيد على الله فيخلى قلبه من محبة الله وتيموت قلبه. يا عجبا للناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. تنشوف الإنسان تيبكي على الميات وتيبكي على شي تحت في القبر وتيبكي على شي تيدعو، ولكن الناس قدامنا غاديين ماشيين ومية القلب ديالهم ما تنكرش عليهم، وبعاد على الله وبعاد عن الصلاة وبعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتيسير في المعاصي، ما تنكر عليهم ما تنشقص عليهم، وذاك اللي مشى من حياة الدنيا وارتاح وتلقى بالله هذا كان اللي تنكر وتوفى عليه. أخواتي، من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه ومن جنسه، من ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألام له الحديد. نعم أخواتي، اللي ترك في نشيحة جديد الله سبحانه وتعالى، إنك إلى عندك عزيزة وغالية ولكن تركتها من أجل الله، وتركتها أخواتي محبة في الله، وكنت تقول هذه تغضب الله ما نديرها، شو وخمت فيها وكل راسي منها، فربك يعوضك خيرا منها ومن جنسها. كذلك أختي، من ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، أنت كتركي شي حاجة قليلة ولا شهدك فيها وتقي، هو كيعطيك فوق المزيد، يعني كثر من داك الشيء اللي كتمنى النفس ديالك. وكذلك إلى قلبك على رضا الله تعطيك حتى هو داك الشيء اللي ترضى النفس ديالك وداك الشيء اللي حاجتك فيه. ومن تصرف بحول الله وقوته ألام له الحديد، يعني كيكرمك وكينزل عليك كرامات وكيعطيك خيرات، أنت كتنهاري في نفسك، أنت كتقولي سبحان الله، هذا الشيء ما كنت سعيدة عليه، هذا الشيء ما كنتش سمعت نهائيا. فأخواتي كتبدو تصبحي أنت كتعيش بيه في الحال ديالك، علاش؟ مشيت تصرفتي بحول الله وقوته وعشتي بيه سبحانه وتعالى، فتيعطيك فوق ما تتصوري. ونعطيه أنزل أخواتي، لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى فعاده عنها مثل الريح. سيدنا سليمان أخواتي كنا كنعرفه نبي الله ابن داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وحد النهار كان في المجلس ديالو وكان تعرضت عليه الخيل ديالو، يعني جات قدامو الخيل ديالو كلها وبقى كيشوف فيها واش كذاك المنظر ديالها وتشتغل بها عن ذكر الله، ماشي يعني انتبه لقى راسو بانه مر عليه وقت طويل وهو يعني هي كيشوف ذاك الخيل ديالو وعجباه وانتباه ديالو كله معها، فمشى سردودا لقى راسو انه غفل واحد المده عن ذكر الله، فشنو نض عقرها يعني قضى عليها قتلها وذبحها باش يتهنى منها باش مرة أخرى ما تعاودش تشغلو عن ذكر الله. فالله شنو عطاها عوضا عنها سبحانه وتعالى؟ متن الريح، يعني سخر له الريح كتمشي بأمره، فتيسخرها كيش ما بغى وتطيعه وتعطيها الأوامر. نعم أخواتي، ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. فذلك أخواتي الصحابة مش يخرجوا من مكة وخلوا المتاع ديالهم والديور ديالهم والخيرات ديالهم وكل ما تيكسبوا وخرجوا في سبيل الله مهاجرين إلى المدينة وتركوا كل ذاك الشيء اللي كانت عندهم في مكة، شو الله سبحانه وتعالى وشو كل داروا ابتغاء مرضات الله، يعني بلا رياء بلا سمعة بلا والو، وكلهم تنافسوا على أنهم يهاجروا ويخرجوا ويخلوا كل شيء في سبيل الله. رب سبحانه وتعالى ملكهم الدنيا وفتحها عليهم من بعد كانت فتوحات وانتشر الإسلام وصعد ذكر ديالهم سبحانه وتعالى. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نعم أخواتي، كذلك القصة ديال سيدنا يوسف عليه السلام، دخل السجن وصبر في سبيل الله ومظلوم، دخل السجن علاش؟ باش ما يبقاش بالفاحشة، لأنه ذاك سوى الشباب ديال مرأة العزيز دفتر ما تيغيوه مع الإغراء ديال مرأة العزيز، فقال الله سبحانه وتعالى السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني يا رب فتني السجن قبل ما نقتات شي مصيبة وقبل ما يعني ما نبدبك. الله سبحانه وتعالى استجاب له ودخل السجن، عرف ودخل يعني ظلما من ظلم، ولكن دخل في سبيل الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شنو عوض من بعد شنو عطاه؟ مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، رجع على خزائن الأرض ورجع هو لكي يفرق المؤونة، هو لكي يعطي، هو لكي يمنع، هو لكي أمر، كل شيء كي يصنفه وكل شيء كي يبيع له. نعم أخواتي، باش نعرفوا هنا بأنه اللي صبر واللي خلى شي حاجة لله ولا بد ما يعطيك الخير الكثير الكثير ويعوضك أكثر من اللي كتمنى النفس ديالك. مسألة أخرى أخواتي، لما تغيرت رائحة أفواه الصائمين له كان خلوق فم الصائم أطيب عنده في الآخرة من ريح المسك. كذلك أخواتي، تنفركوا النفل وتنفركوا الشراب تقي إنسان صائم، فالصائم ما تجي العشية تتغير رائحة ديال الفم ديالو، معلوم تيتهر الفم ديالو، معلوم تيكون الإنسان تنفسه، ولكن ديك الرائحة تتصعد من المعدة ديالو، فهذا الخلوف الصائم اللي بعض الناس هذا هم الله تيبداو يعني تيقولوا شي كلام خايب وتيقولوها الصايمين شو كيخير الإنسان وتيصوم ما تيخصوش يكون، لا، الإنسان في سبيل الله تيترك الصيام وخا تخرج من يعني ذاك خلوف الصائم ربي سيعوضه ويوم القيامة سيكون أطيب من ريح المسك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك لما عطش أولياؤه في صيامهم كان جزاؤهم دخولهم من باب الريان لا يدخله غيرهم. كذلك الإنسان اللي تيصوم تيصبر على العطش وعلى الجوع وعلى الضيق وعلى النميمة وتيصوم جوارحه كلها، شنو الجزاء؟ يوم القيامة إن شاء الله الصائمين كلهم يدخلوا من باب الريان، باب يسمى باب الريان في الجنة، وما يدخلوا إلا الصائمين، اللهم اجعلنا منهم. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعادهم عنها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. نعم أخواتي الشهداء، عطوا الأبدان ديالهم الأرواح ديالهم ومزقتها السيوف وشي كله في سبيل الله، مزقتها الأعداء ففي سبيل الله الله سبحانه وتعالى الشمس يعوضهم أنهم مشي تيموتوا، تيجعل أرواح ديالهم واحد الطير خضر تتمشي تنتقل في الجنة وتتقل من ثمار الجنة، ويوم القيامة عاد يرد عليهم الروح ديالهم أجمل ما تكون وأبهى وأكمل. نعم أخواتي، ولما بدل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم عن ذلك بأن صلى عليهم وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. نعم أخواتي، كذلك الأنبياء والمرسلين كلهم يعني تنشكوا بأنهم في تلقوا القرآن تلقوا بأنهم تقول فيهم الناس ونالوا من أعداء الله ومن أعداء الدين، فاللي قالوا فيه مجنون واللي قالوا فيه ساحر واللي قالوا فيه يعني كاهن ومخلوا مقالوا آدوا رسول الله سبحانه وتعالى، يعني كلهم في سبيل الدين سنف، فشن الله سبحانه وتعالى عوضهم بأنهم صلى عليهم سبحانه وتعالى وصلت عليهم الملائكة واثنى عليهم سبحانه وتعالى وفعتك ديالهم في السماوات وفي الأرض. نعم كذلك أختنا لما قتل الشهداء في سبيله وهب لهم الخلود والحياة، يقول ربي عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء أخواتي تمشي الإنسان شهيد في سبيل الله، يقول الله سبحانه وتعالى بنسلكم ناس ولكن ما مات شهو حي عند الله يرزق عنده سبحانه وتعالى. نعم، فإذا خلاصة القول هو أنه من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فشنو غادي نتركو حنا أخواتي؟ مثلا ترك التبرج اللي كتحمق على التبرج وعلى الشيكي وعلى الخروج وعلى الطوران وعلى العري، تركيه لله سبحانه وتعالى ويستري نفسك ويشتي لباس الشيشمة ودير الخمار ديالك، والله سبحانه وتعالى انت تركتي من أجل اللباس وهذا وهو غادي يعوضك خير، غادي يعطيك طمأنينة وسكينة ويعلمك ويفقهك ويرفع الذكر ديالك وترجعي محبوبة لدى الزوج ديالك ولا للأهل ديالك ولا للأبناء ديالك والجيران وكل شيء، لأيش انت تحب غادي يلقى سعادة في ذاك التبرج ورا مكاين إلا الشقاء. أقسم بالله له هو الشقاء مع الله سبحانه وتعالى ومع العباد. نعم، مسألة أخرى تنفق كذلك النظرة الحرام، ترك النظرة الحرام ده تشوف إلا فيما يرضي الله، حتىش عينك على شي حاجة اللي حرام ديك الساعة حتى عينك وما تكونش نظرة ثانية فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أنت تتركي ديك النظرة الحرام وربي تعطيك عصي واحدة الخير كثير، مثلا تزيد تقرا كتاب الله بتدبر تحصل لك الخشوع في الصلاة، تعطيك البركة في الوقت ديالك، تعطيك من الأمراض ومن الأحزان ومن الكراب وتشرح الصدر ديالك. أخواتي ما عند الله عظيم وعظيم جدا ولكن لا يؤتى إلا بطاعته. كذلك أكثر ما غادي تركي، تركي الغيبة وتركي النميمة وخا عندي ذلك وخا تتقصر بها وخا كدوزي بها وقت غدا وخا تتموتي عليها، تركي الغيبة وتركي النميمة والخوف في أعراض الناس وقيلك من عباد الله وشغلي راسك بالله وشغلي راسك بالقرآن وشغلي راسك بما يرضي الله ونشوف إن شاء الله كيفاش غادي يرجع الوقت حلو ونفيس عندك وانت براسك غادي تعطي لراسك قيمة، انت براسك حتبدي ترجعي للناس تقولي ما كنت تنسوى والو، كنت تافهة، كنت غافلة، كنت ما عندكش حتى شي قيمة، إلا تنقيلي راني هضرت سنين وفي سنة واش نتعلم من داكشي كله، فتوبي إلى الله وأمري وقتك بما يفيدك وإن شاء الله غادي تشوفي بأنك إذا تركتي الغيبة والنميمة غادي يعطيك ربي خير كثير في بلاصتهم. كذلك كتركي الاختلاط ونتركوا الرقص ونتركوا الغناء على الملأ، والله سبحانه وتعالى كذلك يعوضنا خير. نفسك أنك تمشي الحفلات في الاختلاط، نفسك أنك مثلا ترقصي، نفسك أنك تغني وترفعي صوتك ديال كل غناء، ولكن هادشي حرام، الحاجة اللي حرام راها حرام يا أختي ولا بد ما تخليها، اتركيها لله وخا بغيها وغادي نشوف إن شاء الله السعادة كلها بإذن الله في المستقبل. نعم أخواتي أتقولي لي واش غادي يعطيني؟ غادي يعطيك الخير كله كله كله. أهل ذكره أهل مجالسته وأهل شكره أهل زيادته وأهل طاعته أهل كرامته. سوري أخواتي إلى ذكرته إلى سيذكره أهل الوجه لك دياله، أهل ذكره أهل مجالسته. جهز كتاب الله الملائكة حتى بك، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك ويرضى عنك. أهل شكره أهل زيادته، أنت تشكره هو كيزيدك، أنت تشكره هو كيزيدك ويزيدك ويزيدك. كذلك أهل طاعته أهل كرامته، شحال ما تعطيه كيف قلنا وكتقي حارا من أجله إلا وكيزيدك من الكرامات. فمثلا يعطيك السكينة، الطمأنينة، العز، الرفعة، العلم، الفقه، الحكمة، كل ما يعني غادي يرفع من الشأن ديالك كله غادي يعطيك الله سبحانه وتعالى. وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته، إن تابوا إليه فهو حبيبهم، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. نعم أخواتي، لتفعوا هنيئا له، ولتفعوا يتعطاه متيقن به شيء من رحمته سبحانه وتعالى. فإذا كنت بعيدة على الله حتى دابه يتوبي فوق ما كان، وخا عندك 40 50 60 عام ما تكونيش مشى الحال، ما تكونيش قدرت قالي دابا ما ندير درع ودابا خلاص ما تحتيش فيا. لا، ديري الواجب، مشيتي باش الحشمه، ديري الخمار ديال كيف ما كنتي صغيره ولا كبيره ولا جميله ولا هذا، ديري الواجب عليك وصافي. فإذا أختي قلنا أهل معصيته لا يقنطهم من رحمته، رحمته واسعة، ثم لأنه سيرضى عليك وأنه سيقرب إليه سبحانه وتعالى وسيبدل لك السيئات حسنات. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، إلى صفة شي حبيبة الرحمن، فإنه كيف قلنا في القرآن يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا واللي ما تابش وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم. نعم أخواتي، الطبيب شو تمشي عنده شو يعطيك؟ يعطيك الدواء، الدواء مر، يعطيك الشوكة تيوجعك، تيجي لك العملية تخرب الشديد عليك، ومن بعد تبقى تعاني منها، الطبيب مع الطبيب كله خايب، فلما تبش فهو طبيبهم، سيدر، سيبتليهم بالمصائب، هالأحزان، هالكرب، هالشدايد، هالفقر، هالمرض، هال، يعني كل ما الإنسان ما تيبغيش تيسلط عليك الله، وراه رحمة بك، تعطيك داك الشيء راه رحمة، علاش؟ باش يطهرك من المعائب، ويطهرك من داك الشيء حتى تمرتي كتعيط يا ربي شفيني، باش تيكون عندك الشدايد يا ربي تسلط علي هاد الكرب، ديك يا ربي يا حبيبي يا ربي هذيك اللي نبغي يسمع الله سبحانه وتعالى، هذيك هي التوبة، وهذاك هو الأنس بالله سبحانه وتعالى، وهذاك الرجوع إلى الله. إذا راه هو رحمك ماشي تعطيك ديك المصايب وداك الشيء. لذلك أختي يلي مريضة، يلي في الفقر، يلي في المشاكل، رجعي إلى الله وما تقنطيش من رحمة الله، وما تقوليش ملي أنا عليا تيدير عليا هذا الشيء، راه عرفي بأنه هذيك هي رحمة الله بك باش يفعل الله ترجعي له وتفكي خلاص من ديك الخلال اللي أنت فيها. من آثره على سواه آثره على سواه، إذا أنت فضلت الله على غيره سبحانه وتعالى، يعني على الهوى ديالك وعلى الشهوة ديالك وعلى النعاس وعلى يعني جفاف وداك الشيء كتهوى أنتيا، من آثره على سواه آثره على سواه، أنت كتخلي داك الشيء اللي كتبغي في سبيل الله فهو حتى هو تيعطيك تيفضلك على سواك، ماشي ما تفقد شي واحد جاهد نفسه في سبيل الله بحال واحد اللي ما عنده غرض. نعم، كل إنسان يا ابن آدم يعاملك ليربح منك ويكتب عليك، أما الله عز وجل فإنه يعاملك لتربح أنت منه وتكسب أنت عليه، فالحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده بواحدة وهي أسرع شيء إلى المحو، يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، رحمته سبقت غضبه وحلمه سبق مؤاخذته وعفوه سبق عقوبته، أرحم من الوالدة بولدها. نعم يا أخواتي، كل ابن آدم سيعاملك باش يربح منك ويكسب عليك، ولكن الله سبحانه وتعالى سيعاملك باش تربحي انتي وتكسبي انتي. نعم أخواتي، تقدري حسنة وحدة تفتح بها 10، ولكن يعني عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا وجهتي نفسك فيها بزاف، سيضعفها لك حتى 700 ضعف حتى الأضعاف كثيرة كثيرة جدا، والسيئة سيئة عنده بمثلها، وتيمشيها دغيا وتيسامحلك فيها وتيغفرها لك دغيا سبحانه وتعالى. فكاين شي واحد اللي غادي يتحمل معك بهذه المعاملة بهذا السخاء وبهذا الرخاء؟ كاين شي واحد كل من واحد فكرتي فيه وكنتي تتعامل معك إلا وباغي يربح منك، إلا من وراء هذا ولا بد واحد الثناء ولا واحد الجزاء تيتسناه، فقط الله سبحانه وتعالى بوحدو اللي تيعاملنا باش شنا نربحو منه وشنا نكسبو عليه. أخواتي حتى الصلاة واش كتسولي له؟ نتي اللي كتنسعي بديك الصلاة والثواب ديالها عنده، وهذا اتصال مع الله، وتترتاحي وكتقومي بالواجب، كذلك حتى الصوم، كذلك كل من حاجة درتيها تفادي الله إلا وعندها ثواب عظيم عظيم عظيم، نتي اللي كتكسبي ونتي اللي كتربحي. أما ربي غني عنا سبحانه وتعالى، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. قال تعالى في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مرجع ذلك يوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول رب عز وجل للحفظة: إني قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. نعم أخواتي، هذا حديث قدسي في قلت الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت شي واحد من عبادي وكان مؤمن وحمدني وشكرني ومبقاش في غوته في خاصم وتيشكي ليا للناس وتيقول ماني بوحدي كيتسلط عليا هذا المرض، بل شت اخواتي شت الانسان يتحمر، هذا الانسان المؤمن العاقل وتيفكر حمده وشكره، لان قلنا الرحمه ذاك المرض ديالو تفكرك وتيفكر الا المؤمنين سبحانه وتعالى، وراه تيغفلك من الذنوب وراه تيعطيك الخير كله. قال لك الا مشى حتى ابتلاك شي مرض اي ابتلاء وانتي مؤمنه وشمتيه وصبرتي واستجبتي لله وما تشكيتيش، ستقومي من مرجعك، يعني ستقومي من فراشك من الخطايا ومن ذنوبك يوم ولدتك امك. كاين شي واحد اللي غادي يغسلك من ذنوب بحال هكا؟ كاين شي واحد اللي غادي يعطيني من العاير وقولي له غسلي داك الكتاب ديالي من ذنوب؟ ما كاينش اللي غادي يغسلك ابدا. الله سبحانه وتعالى بديك المرضى اللي مرتي وصبرتي ما كتنوضي من الفراش، كوني متاكده هذيك اللي كنقول اخواتي ما فيهش الشك، كوني متاكده انك كتنوضي من الفراش مغسوله من ذنوب، مغسوله كلك بحال ما غاديش خلقيتي فيه بحال ما لي ولدتك فيه امك. اذا صبروا ولا ما نصبروش؟ صبري وتحمدي وتحتفظي لله على المرض وعلى الظهر اللي كيوجعك وعلى الركاب وعلى الروماتيزم وعلى المعدة وعلى المصارن وعلى الرأس، كل مرض جات وصبرتي عليه وما تشكيتيش واحتفظتيه لله كتنوضي من فراشك مغسولة من الذنوب. نعم، شنو تتركي عاوتاني اخر؟ تتركي انه تيقول الله سبحانه وتعالى الحفظة الملائكة اللي تكتب الحسنات والسيئات، تيقول لهم: اني قيدت عبدي هذا وابتليته، انا قيدته وبالتالي ما بقاش كيصلي كيف كان، ما بقاش يصوم كيف كان، ما بقاش يذكر كيف كان، ما بقاش يقرا القران كيف كان، ما بقاش يمشي يجاهد في سبيل الله كيف كان، امن كيصوم ذاك المرض. فاجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الاجر وهو صحيح. فداك الشيء كله اللي كان تيدير هو شيء غادي تكتبوه هو كالمريض. اذا داك الشيء اللي تتقول له انت مريضه وتقول لي ما بقاش تقول لي ما قريت شيء، مشي تكوني صحيحه تغلي الكره وخدمي مسقم وواضبي كيف اليوم كيف غدا ونهار اللي تحيط الفراش مشي شغل، نهار اللي تحيط الفراش ديري الفريضه اللي عليك، ولو كنتي مريضه بزاف ولو بعينك ولو نعسه ولو جلسه ديري الفريضه ديالك. اما النوافل والشيء الاخر كل اللي كنت كتجتهدي فيه ربي كيعطيك الملائكه كتقول لها كل شيء اللي كانت دير كيف كانت صحيحه كيف دابا اللي مرضى بحال بحال. اذا مرحبا باللي بغى الله ماشي مرحبا، تنشوفوا الكرم ديال الله تنشوفوا الخير ديال الله. فاذا تعرفي عليه وتحبيه وتقربي له وتنوسي به ولا تبقاي بعيده وغافله ومريضه وشقيه، شنو اللي حصل لك يا الاخوه؟ وقال تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة. الحبيبتين الأخوات هما العوينات، فاللي ابتلاه الله سبحانه وتعالى وقبضوا العوينات ولا خلق بلا بهم ولا بعد واحد الحادث ولا واحد المرض يعني ما بقاش يشوف، الله سبحانه وتعالى قال لك إذا صبر وسيعود بهما الجنة. نعم. وقال تعالى: لا يذكرني عبدا في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى. نعم أخواتي، قال لك ما تذكرش عبد في نفسه حتى تذكر هو مع الملائكة سبحانه وتعالى، وإذا ذكرتي في واحد الملأ تذكر في واحد الملأ أحسن منه. نعم أخواتي، تصوري هذه الرفعة وهذه العزة عطيك الله سبحانه وتعالى، أنك حتى تذكريه تذكرك وأنك حتى يعني ما تنسايش الله سبحانه وتعالى، ما نسيبش نهائيا حتى هو يحبك حتى تحبيه انت تذكري حتى هو سبحانه وتعالى تذكرك في ملأ خير مما ذكرتيه انت فيه. اخواتي، ليس العجب من فقير يلجأ الى غني، وليس العجب من دليل يلجأ الى عزيز، ليس العجب من قوله تعالى اذكروني، فهذا حق لله على تلك الألسن العاصية، بل إن ألسنتنا لتحتاج إلى ملايين المرات من التوبة قبل النطق بسم الله، ومجرد جريان اسم الله عليها نعمة ما بعدها نعمة، فكيف إذا كان الفضل من الجواد؟ ليس العجب من قوله تعالى اذكروني، إنما العجب من قوله تعالى أذكركم. من نحن حتى يذكرنا الله في الملأ الأعلى؟ ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. نعم أخواتي، غادي نتعجبوا منه؟ ما تنتعجبوش كي تنشوف واحد فقير يلجأ إلى غني، معلومش كلنا فقراء إلى الله تلتجؤوا له، وكلنا في حاجة له تنذللوا له تنفتقروا إليه وتنعيطوا العزيز الغني المليء القوي المتين سبحانه وتعالى. فالعجب ماشي من قوله تعالى اذكروني، حنايا في حاجة